الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، ما زلنا مع طبقات الحفاظ والعلامة الذهبي قال: ثم عبيد الله بن عمر وأبو عثمان، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وقلنا عبيد الله المصغر هو الثقة، عبد الله ضعيف، وابن عون ابن عون هو أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان البصري وهو من الثقات الأثبات أيضا، ومسعر هو أبو سلمة مسعر بن كدام الهلال الكوفي، ثم زائدة هو أبو الصلت زائدة بن قدام الثقفي، والليث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، وحماد هو حماد بن زيد أبو إسماعيل حماد بن زيد الأزدي البصري ابن درهم الأزدي البصري، وهو أيضا من أساطين المحدثين. قال: ثم طبقت يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون وأبو خالد يزيد بن هارون الواسطي، وأبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي، وابن وهب عبد الله هو أبو محمد عبد الله بن وهب المصري وهو فقيه محدث. قال: ثم طبقت أبو خثيمة ثم أبو خثيمة وهو زهير بن حرب، أبو خثيمة زهير بن حرب كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم جدا، أبو خثيمة زهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف الكوفي، وابن نمير عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن نمير، وأبوه عبد الله بن نمير أيضا، وأحمد بن صالح هو أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري الأصل ثم المصري. نعم. ثم عباس الدوري، ونقل كلام يحيى بن معين، ثم عباس الدوري أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدوري البغدادي صاحب يحيى بن معين أيضا، وابن وارة هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان ابن وارة الرازي، والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي تلميذ الإمام البخاري، وأحمد بن أبي خيثمة وأبو بكر ابن أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي، عبد الله بن أحمد وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ثم ابن صاعد وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي، وابن زياد النيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري. كل هذه الطبقات التي تتكلم عنها الإمام الذهبي، وابن جوصة أيضا وهو أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء الدمشقي، وابن الأخرم وهو أبو جعفر محمد بن عباس بن أيوب الأصفهاني، ثم أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر بن إسماعيلي صاحب المستخرج هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي جورجاني، وأيضا ابن عدي صاحب كتاب الكامل هو أبو أحمد عبد الله بن عدي ويعرف أيضا بابن القطان الجرجاني، وأبو أحمد محمد بن أحمد الحاكم النيسابوري. قال: ثم ابن منده وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني مشهور جدا كتابه مشهور، ثم البرقاني وهو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني الشافعي البغدادي، وأبو حازم العبدوي هو عمر ابن أحمد ابن إبراهيم ابن عبدوي، وأيضا البيهقي، والبيهقي هذا هو فحل الفحول في خاتمة المتقدمين، وكان العلماء يقولون البيهقي هو الذي له منه على الشافعي له منه على كل من تبع مذهبه إلا البيهقي. البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين ابن علي، وابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي، وأيضا طبقة من الطبقات، ثم الحميدي، والحميدي صاحب كتاب الجامع بين صحيحين، أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي البغدادي، وابن طاهر وأبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي يعرف ابن طاهر المقدسي، ثم السلفي وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهاني، ثم الإسكندري السلفي. طبعا السلفي هنا نسبة إلى سلفة لقب جده أحمد، هو لفظ أعجمي